رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد. هذا هو لقاؤنا الثالث بإذن الله رب العالمين مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. توقفنا في الحلقة السابقة عند مسألة حادثة الإفك والتي اتهمت فيها السيدة عائشة زورا وبهتانا، ويعني لاك الناس عرضها وتكلموا بألسنتهم في عرض عظيم وشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله براءتها من فوق 7 سنوات. ولعلني في بداية هذه الحلقة أريد أن أعلق سريعا في لحظات قليلة إن شاء الله برب العالمين على مسألة الخوض في أعراض الناس، لأن القرآن والقصص لم ينزل للتسلية، فإنما نزل لنتأسى به ولنتدبره ولنسير وفق منهج الله سبحانه وتعالى. إن عرض المسلم عند الله غالي وكبير وعظيم وجليل القدر، والله سبحانه وتعالى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قتال أن استجاب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال صلى الله عليه وسلم: استجاب المسلم فسوق وقتاله كفر. هكذا بين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان يجب كما تعلم عندما سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أيمؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان منا يجب أن يتأمل هذه المسألة جيدا، وألا يخوض في عرض الناس ولا في أعراض الناس. ولعلنا رأينا كيف أن عائشة رضي الله عنها ذات يوم قالت: يا رسول الله حسبك من صفية أنها، وأشارت بيدها على أنها قصيرة، يعني حسبك من صفية أنها، فقال لها: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت دماء البحر لغيرته من لطنها وقدسها. انظر كيف يعني يكون تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لنا من أن يمسك الإنسان لسانه، يعني رحم الله إنسانا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. الإنسان منا يجب أن يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيجب أخ الإسلام وأخت الإسلام أن نمسك ألسنتنا عن السوء، وأن تتوقف ألسنتنا عن الخوض في أعراض الناس، وألا نخوض في أعراض الناس. وأن إن جاء أحد ينم إلي أو يبلغني شيئا عن أخي المسلم أو عن أختي المسلمة، يجب علي أن أوقفه في نقاط 3 لكي يعني تنتهي عنده هذه العادة الذميمة. لأن المنام عند الله والعياذ بالله رب العالمين الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويحب أن تلاك أعراض الناس على ألسنة الناس والأسف الشديد، يجب أن تقول لمن نم لك وقال لك كلمة سوء نقلت لك أو فيك عن فلان، قل له نقاطا 3. النقطة الأولى: قل له كان بين أخي هذا الذي تكلمني عنه أنه خاض في عرض أو تكلم في حقي، كان بيني وبينه أو بين قلبي وقلبه صفاء، فجئت أنت لتعكره. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إن كان أخي قال حقا هذا فقد استأمنك على أمر، وجئت أنت لتخون الأمانة وتبيع هذا السر، وأنت خائن للأمانة والخائن في النار يوم القيامة. وإما أن يكون أخي لم يقل شيئا عني، وبذلك تصير أنت كذابا، والكذاب للأسف الشديد والعياذ بالله لم يدخل الجنة، لأن الكذاب ما يزال الرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والرجل يصدق ويصدق ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله صديقا. إذا مسألة أن أخوض في أعراض الناس ليس هذا من الإسلام في شيء، ويجب علي أن أنتهي عن الكلام على الناس وعن أعراض الناس. أمنا عائشة رضي الله عنها عاشت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أسيرة حبيبة النبي، وكان يقدرها أو ينزلها قدرا عاليا في قلبه عليه الصلاة والسلام. وكانت تقول: والله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي فيتصفب عرقا في اليوم الشاف، يعني جبينه يعرق من ثقل التبعة والأمانة عليه صلى الله عليه وسلم ومن تنزل الوحي عليه، فكان جبينه يتصفب عرقا أو يعني كان ترى العرق على جبهته النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الشديد البرد من شدة تبعة ومسؤولية نزول الوحي على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة وأمهات المؤمنين رأينا جفاف عيش بيوت النبي، فطلبنا زيادة النفقة، فاعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوما كاملا، 29 يوما كاملا اعتزل النبي نساءه حتى كان عمر بن الخطاب يخص ويقول: كنت انا واخ لي من الانصار ينزل هو يوما لياتيني باخبار النبي صلى الله عليه وسلم وانزل انا يوما، يعني يبدو انهم كانوا يرعون الغنم او الابل خارج المدينه، وكان كل واحد منهم يعني كانوا يتناوبوا النزول الى المدينه لياتي كل واحد منهما بما نزل من القران وما امر به النبي صلى الله عليه وسلم او النواهي التي نهى عنها او الاشياء التي حدثت لعاصمه الاسلام من خير او من غير ذلك. فقال: جاء اخي في وقت لم يكن ياتي فيه فطرق الباب طرقا عنيفا، وقال: حدث جلل، حدث جلل. فقلت له: اطلق النبي نساءه؟ قال: كلا. قال: هل هجمت الروم على المدينه؟ قال: كلا. اذا انظر سيدنا عمر يهتم بامر تطليق نساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يذكر مساله هجوم الاعداء على المدينه، لان خلخله بيت النبوه مساله ليست من السهوله بمكان. ولقد كانت في هذه الازمه يدخل عمر بن الخطاب على ابنتي حفصه ويقول لها: يا حفصه لا تغرنك عائشه، يعني المساله لا تتاثر بعائشه في مساله انها يعني تدخل زي الصفقه وغيرها، انظري من ابوها ومن ابوك. هذا تواضع من عمر بن الخطاب، يعني انظري من والد عائشه، ابو بكر الصديق مقامه عند رسول كبير، ينظري من ابوك عمر بن الخطاب، يعني لا يساوي شيء في نظر نفسه ولكنه عند الله عظيم رضي الله عنه. هكذا كان تواضعهم واخلاقهم، وهكذا كانت مصائرهم لبناتهم، يعني مش مجرد ان تاتي ابنتك لتشكو لك من زوجها فتصدقها اول ما تقول عن مشاكلها مع زوجها وانه قليل النفقه وانه بذيء اللسان معها وانه كلمها وقال لها كذا وارغبها في كذا، فتاتي انت لتنهر زوج ابنتك. لا، ليس من الاسلام هذا، ولكن لابد ان تستيقظ وتستبين الامر وتجلس وتسمع المشكله من الطرفين. ان الله عاد على داود عليه السلام ان احد الخصمين لما ذهب اليه ليشكو من اخيه ان هذا اخي له 29 نعجه ولي نعجه واحده، فقال: اسلميها وعزمني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. هكذا تسرع نبي الله داود في الحكم ولم ينتظر ان يسمع الطرف الاخر. لا بد ان وضعت نفسك قاضيا حتى وان كان ابنك او ابنتك او عزيز لديك، يجب ان تسمع الطرفين، ويجب ان لا يميل هواك تبعا لاحدهما، ويجب ان تتحرى الدقه وتتحرى الحلال وتتحرى كتاب الله وسنه رسوله في الحكم بين الناس، والا اتي بك وشقك نائل على الصراط يوم القيامه، يعني لازم لا شقك مشلول فتقع في قعر جهنم والعياذ بالله رب العالمين. اخ الاسلام اتق الله رب العالمين. مكث النبي 29 يوما مبتعدا ومنتحيا جانبا بعيدا عن بيوت نسائه، الى ان نزلت الايات الكريمه لتعلن وتعلم امهات المؤمنين: يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. هكذا الله عز وجل يبين لهن انهن التقوى من النساء، انهن غير نساء المؤمنين. لنا غيرهن؟ هذه امراه وهذه امراه؟ لا. اولا زوج النبي او زوجه النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات النبي عنها او طلقها فلا يحل لها ان تتزوج غيره. هذه مساله، يعني اذا لا يحل لزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج بعده، ولا ان تنكح نساءه من بعده، ولا ان تنكح ازواجه من بعده. لا يصح لنا، لان الرجل لا يصح ان يتزوج بامه. وكل امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل سيدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أم للمؤمنين، فلا يصح للمسلم أن يتزوج بأمه. هذه مسألة. المسألة الثانية يجب علينا أن نراعي أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن يعني وضع خاص عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نضعهن في موضعهن الأعلى والأثنى كما وضعهن الله ووضعهن رسوله صلى الله عليه وسلم. فخيرهن الله ورسوله يا نساء النبي، يعني دخل النبي ليخير نساءه في أمر المعيشة واستمرار الحياة. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، هذا هو الأمر الأول. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. طبعا دخل النبي أول ما دخل على عائشة، يا عائشة استأمري أبويك، أي استشيري أبويك أبا بكر وأم رومان بمسألة إن أن تمكثي على هذا الوضع وقلة النفقة وهذا الشرف من العيش، وإما أن أطلقك أمكثك وأعطيك نفقة المتعة ونفقة العزة وتذهبين أو تذهبي إلى بيت أبيك وأصرحك صراحا جميلا. ينظر أخ الإسلام إلى مسألة صراحا جميلا، يعني الله عز وجل يتحدث عن مسألة الطلاق بالإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، ليس لم يقل القرآن تطليق بإحسان، كلا قال تسريح بإحسان. يعني أريد أن أتوقف عند الذين يطلقون زوجاتهم للأسف كده عن طريق المحاكم وعن طريق القضاء وعن طريق المحامين، لا ليس بيوت المسلمين هكذا. أنت إذا وصل الأمر إلى طريق المسجود بينك وبين زوجتك يجب عليك أن تتقي الله رب العالمين وأن تسرحها صراحا جميلا تعطيها حقها. لأن عليا كان يقول كرم الله وجهه عندما سأله رجل ممن أزوج ابنتي يا أمير المؤمنين، قال زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فإنه لن يظلمها. هكذا يوضح علي رضي الله عنه، يعني أزوج ابنتي ممن يتقي الله، إن أحب ابنتي أكرمها ورعاها وكان حنونا عطوفا عليها، وإن أبغضها ولم يحبها لن يظلمها. هذا صحابي قصصنا عنه من قبل لما أراد أن يطلق زوجته سأله الصحابة لما تريد طلاق زوجتك، لما تريد تطلقها؟ قال رضي الله عنه أنا لا أخرج أسرار بيتي خارجه. فلما طلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر قيل له ها هي قد تزوجت بآخر لما طلقتها؟ قال أنا لا أتكلم عن زوجة غيري. هكذا كانت خلقهم وهكذا كانت أخلاقهم رضي الله عنهم. لا يذهب الإنسان إلى يعني أن يحدث بأسوأ ما يرى، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا معشر النساء أكثرن من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا لنا يا رسول الله ليه؟ لما نحن أكثر أهل النار هكذا؟ قال النساء. قال لنا كنا تكفرن. قال أنا أكفر بالله؟ قال لا تكفرن العشير. وما معنى كفران العشير؟ يعني تعيش الواحدة منهن مع الرجل السنوات الطوال لا ترى منه شرا أبدا، فإن رأت منه يوما هنة أي سقطة أو خطأ وكل من أدم خطاء تقول والله ما رأيت منك خيرا قط. كلا، الإنسان لا ينسى الخير ولا ينسى جوانب الخير، ونحن جميعا لنا جانب حسنات وجانب عيوب، ولا معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نراعي هذه المسألة. فخير النبي صلى الله عليه وسلم نساء وبدأ بعائشة، يا عائشة استأذني أبويك أو استأمري أبويك في هذه المسألة، إما أن تمكثي على هذا الحال وإما أن أصرحك صراحا جميلا. قالت أتيك رسول الله أستأمر أبوي وأستأذن أبوي رسول الله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ولكن قالت له لا تخبر بقية النساء بما قلته أنا يا رسول الله، يعني ربما ظن منها أن الأمر يستطع لها وحدها سبحان الله. ولنا مع السيدة عائشة بعض المواقف الطويلة الأخرى إن شاء الله رب العالمين، ومع علمها ومع فتاواها ومع رواياتها للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع حياتها في زمن أبيها خلافة أبيها أبي بكر وإمارة المؤمنين وأيام أمير المؤمنين عمر وأيام عثمان رضي الله عنه وأيام علي والفتنة التي وقعت في زمن علي كرم الله وجهه ثم وفاتها رضي الله عنها. هكذا رأينا بعضا من مواقفها المضيئة، ولنا مع مواقفها المضيئة المشرقة يعني إن شاء الله حلقة أخرى قادمة إن كنا من أهل الدنيا بإذن الله رب العالمين. وأشكر الله لكم، أجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.